يظنون ذا ينفعهم الكلام وقد أقام عليهم الحج. سبحان الله. نعم. ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم: وكذلك كانوا يؤفكون، يصرفون ويكذب عليهم إما من الإفك أو من الصرف. في شيء ثاني عندك زيادة ولا ما في زيادة؟ يؤفكون بالأصل. ما في ذكر شيء بالأصل. هل هي من الصرف؟ يؤفكون، أي يقول القرطبي، أي كانوا يكذبون في الدنيا، إذن من الإفك. يقال أوفك، أي كانوا يكذبون في الدنيا أو يكذبون. يقال أوفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير، أيضا من الصرف. وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه، والقرآن يدل على غير ذلك. يعني هم الآن الكلمة أنهم يكذبون حتى يوم القيامة، هذا يقول أن القرآن يدل أنهم كما أنهم يوم القيامة في الدنيا كانوا يكذبون ويصرفون، كذلك كانوا في الآخرة يفعلون ذلك. هذا يقول له. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون، أي كما صرفوا عن الحق في قسمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا. وقال عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا، يعني دل على أنهم كما كانوا في يكذبون، لكن هنا ذكر الشاهد منه أنه ذكر المعنيين: يؤفكون، أي كانوا يكذبون في الدنيا، و كانوا يصرفون. القول الثاني قال: يصرفون على الحق. يظهر الله أعلم أنهم يؤفكون بتزيين الشيطان، فكانوا يكذبون. صرافهم عن الحق بسبب تزيين الشيطان لهم، فكانوا يكذبون ويكذبون، يكذب لهم أو عليهم. نعم. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، ولكنكم كنتم لا تعلمون. لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال. يعني الذي قيد عليكم، هذا مراده، كتاب الحفظة، يعلمون ما تفعلون، فقدر في ذلك. ويحتمل في كتاب الله تلك القدر، كتاب اللوح المحفوظ السابق، لكن يظهر من كلام المصنف أن المراد به ما كتب عليهم تقييدا عليهم. ذكر الشوكان شيخنا. من الشوكان؟ شبول في كتاب الله في علمه وقضائه. وقال الزجاج في علم الله المطلق في اللوح المحفوظ. يعني الكتاب اللوح المحفوظ وغيره. لحظة أي مخاب بيبقى شيء ثاني حتى يكمل نفسه جرير نفسه ما سبقه يعني في اللوح المحفوظ. يقول القرطبي وقيل معنى في كتاب الله في حكم الله وقيل في الكلام تقديم وتأخير أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث. وقيل الذي حكم لهم في الكتاب بالعلم. المهم أن القرطبي يدور على أنه في كتاب الله يعني راجع إلى الذين أوتوا العلم بكتاب الله يعني جعل متعلق في متعلقة بأوتوا العلم. بينما الظاهر من كلام المصنف والمفسرين ذكرتموهم أن الفي متعلقة بلبثتم لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وهذا هو الظاهر من السياق والأصل أن السياق يؤخذ من ظاهره إلا إذا تعذر حمله. لكن ما المراد بكتاب الله الذي ابن جرير إيش يقول في اللوح المحفوظ؟ هنا المصنف يقول كتاب الأعمال. في زيادة في شيء في الأصل غير هذا الأصل؟ لا لا الأصل في شيء ولا لا؟ بس ما في غيره. السعدي شو يقول؟ في قضائه وقدره يعني اللوح المحفوظ. من الجوزي يا شيخ؟ ماذا يقول من الجوزي؟ يقول فيه قولان أحدهما أن فيه تقديما وتأخيرا. فيه إيش؟ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فيه إيش؟ قولان إيه؟ أحدهما أن فيه تقديما وتأخيرا تقديره وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالله. هذا كلام القرطبي من قبل قليل. أيوة. قال ابن جرير في جماعة من المفسرين. والثاني قاله ابن جرير؟ نعم في جماعة من المفسرين. كيف؟ ابن جريج. ابن جريج ما أقول في جماعة من المفسرين. والثاني أنه على نظمه ثم على معناه النظم الآية يعني هذا ترتيبه. ثم في معناه قولان أحدهما لقد لبثتم في علم الله قاله الفراء والثاني لقد لبثتم في خبر الكتاب قاله ابن قتيبة. رجعنا معنى واحد ما هو قولان. هذا معنى واحد لأن في علم الله السابق اللوح المحفوظ في خبر الكتاب الخبر الذي في اللوح المحفوظ معنى واحد. لكن هذه طريقة ابن الجوزي أنه يعني يذكر الألفاظ على أنها أقوال متعددة والحقيقة أنها تؤول معنى واحد. فإذا هذا الذي ذكره مصنف في كتاب الأعمال يعني لابد من تأويله لأنه يقصد في كتاب الأعمال السابق يعني اللوح المحفوظ. لأن هذا الكلام الذي ذكروه المفسرين. وابن الجوزي في العادة يعني يستقصي الأقوال وإن كان ليس دائما لكنه يعني الحمد لله حمكم الله. إذن في كتاب الله اللوح المحفوظ وعلم الله السابق المكتوب الذي قال للقلم اكتب فجرى فيه. ماشي. لقد لبثتم في كتاب الله أي في كتاب الأعمال إلى يوم البعث أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى فيومئذ أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون في الدنيا كما قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يعني ولا هم يستعتبون يطلب العتبة وإحسان العمل إذا يرجعون إلى الدنيا، إذا عوتبوا يعتذرون فيقبل منهم. ماشي، الله المستعان. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يقول تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه. الله أكبر. الله ذكر ضرب الأمثال بأنواع، منها القصص، أمثال حال الماضي، ومنها الأوامر والنواهي، ومنها الأمثال المصورة للناس، كحال مما ذكر، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فتصوير قصة، تصوير حال، وهكذا أمثال كثيرة، أمثال كثيرة في القرآن، وأكثرها القصص، أكثرها القصص يضربها مثلا لهم ليعتبروا ويتعظوا. ولذلك لما ذكر قصة حال أهل بني النضير وإجلائهم قال: فاعتبروا يا أهل الأبصار، اعتبروا خذوا العبرة. نعم. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي لو رأوا أي آية كانت سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل. المراد بالآية هنا الدلائل على صدق النبوة، ما يسمى بالمعجزات. لو جئتهم بكل آية، لأنهم كانوا يسألون الآيات فأوتوا بعض الآيات كانشقاق القمر وغيرها كثير، لكن ما نفعهم ذلك. كل ما جاءهم شيء قالوا سحر مستمر، قالوا كذا وقالوا، فقال الله: لو جئتهم بكل آية لن يؤمنوا، مثل ما سبق عن الرسل السابقين. كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه. لا يستخفونك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفونك فتطيعهم أو تضجر أو تمتنع، بل اصبر. وذلك صبر صلى الله عليه وسلم وثبت وأيده الله. نعم. ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الحجر، روى الإمام أحمد عن شبيب أبي روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا إسناد حسن ومتن حسن، فيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. كل الحديث هذا ليس فيه مسألة استحباب قراءة بذاتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الروم وغيرها، قرأ في الفجر في الروم وغيرها، والصحابي هنا ما قال إنه كان يكررها، أو يقرأ فيها كل فجر مثل ما جاء في سورة الدهر وسورة السجدة في الجمعة فجر الجمعة وغير ذلك، هذا جاء على تأكيد دل على. أما هذا فالصحابي أورده على سبيل ذكر القصة أنه أوهم بسبب هذا. أما الزعم بأن هذا يدل على فضل قراءتها فبعيد.